إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام المقدسي رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك. وهو باب ذكر فيه خمسة أحاديث. أما الحديثان الأولان ففي العرايا جمع عرية، وأما الحديث الثالث ففي تأبير النخل، وأما الرابع فإنه في اشتراط قبض السلع قبل بيعها، في اشتراط قبض السلع قبل بيعها، وأما الخامس ففي حرمة بيع الخبائث. ثم أردفه بباب في السلم أو السلف، وذكر فيه حديثا واحدا. قال رحمه الله: باب العرايا. والعرايا جمع عرية، كمطايا ومطية، وأصلها ممطوية، وعرية معروية مفعولة، وذلك لأن صاحب التمر أو الثمر عموما على الراجح يعري نخلته أو شجرته لمن يحتاج إلى الرطب أو إلى الثمر، إلى الثمر غير الجاف. وقيل لأنها خصت بحكم يخالف حكم المزابنة. مر معنا أن المزابنة من البيوع المنهي عنها لما فيها من الغرر والجهالة. طيب، هنا بيع العرايا صورته أن يأتي، أنت كنتش موجود عملنا فيها، صورته أن يأتي من يريد الرطب بتمر جاف فيعطيه لصاحب النخل ويخرص، يقدر ما على النخلة فيما لا يجاوز خمسة أوسق، يعني حوالي 600 كيلو وشوية الآن. طيب، هذا في غرر وجهالة؟ نعم، لأن هنا الذي سيعطيه لا ندري يساوي الذي على النخلة أم لا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فيه ربا فضل، لأن الرطب خلاف الجاف. نعم نعم، فيكون هنا في ربا فضل، ومع ذلك أبيح للحاجة، ومع ذلك أبيح للحاجة. المزابنة المدافعة، الزبن الدفع، كل واحد يريد أن يدفع الضر عن نفسه إلى صاحبه بغرر في البيع، واضح؟ بصور كثيرة، بصور كثيرة. قال رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. قال: ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، قوله رخص لصاحب العرية، وفي الحديث الآخر رخص في بيع العراية، فيه أن الأصل الحرمة، وأن هذا النوع استثناء من الأصل، اللي هو الأصل ده بيع مزابنة وفيه غرر بل فيه ربا فضل كما مر، فيمنع. ولكنه لما احتيج إليه رخص فيه، والقاعدة أن ما منع سدا للذريعة أبيح للحاجة، ولكن تقدر الحاجة بقدرها كما أن الضرورة تقدر بقدرها. ولذلك اشترطوا هاهنا أولا ألا يكون معه نقود، ليس معه مال لشراء الرطب، ألا يكون معه مال لشراء الرطب، لأنه لو معه مال يذهب يشتري بماله. ثانيا أن يكون محتاجا لذلك، وإلا فغير المحتاج لا يرخص له، لأننا ما رخصنا إلا لأجل الحاجة، ما رخصنا إلا لأجل الحاجة. فإن لم تكن الحاجة موجودة فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وعليه فلا يجوز له بيع العراية إن لم يكن محتاجا. الثالث ألا يزيد هذا البيع عن 5 أوسق، لحديث أبي هريرة السابق قال رخص في 5 أوسق، يعني على قدر الحاجة. والرابع أن يخرص ما على النخل أو على الشجر، وهذا لتفادي الفارق بين ما على الشجرة وما بين أيديهم. التخريص التقدير، خبير يأتي خبير بالزرع يقول ما على النخل هذا يساوي تقريبا ما معنا 5 أوسق التي معنا، أو ما على هذه الأشجار يساوي ما معنا، فيكون تقديرا. وغالبا التقدير يكون قريبا من الواقع، يعني تقدير من خبير مش من أي حد يأتي، وهو الخرص. ولذلك كان يبعث إلى خيبر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخرص على عليهم نخلهم. إيه؟ صورة بسيطة للبيع، يعني ماشي. طيب ماشي مستعجلنا يا شيخ محمد، تبقى لك 2 شهر ما بتجيش هتيجي النهارده تجرفنا. طيب يا شيخ محمد لسه احنا في بيع العراية. والجمهور يقصرون بيع العراية على التمر، يقصرونه على التمر. وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن هذا يشمل التمر وسائر الثمر، لاشتراك في العلة. طيب صورة ذلك، أولا في التمر، التمر أنا عندي عجوة، عندي عجوة أو عندي بلح اللي هو الناشف اسمه إيه؟ لا البريم، وأحتاج إلى بلح رطب مما على النخل، فآتي إلى صاحب الحقل أو صاحب النخل فأقول له أحتاج رطبا، وهو يكون محتاجا للتمر أو إلى العجوة أو غير محتاج، ووافق على صورة البيع، جميل، فيكون أولا محتاجا، ثم بعد ذلك يأتي من يخرص له يقدر له ما على النخلة، ثم بعد ذلك ألا يكون معه مال. كل هذه قيود، قيود يعني، حتى ربما لا تجد هذه الصورة إلا في بادية الآن، أن ليس معه مال يحتاج إلى الرطب، واضح؟ فحينئذ يعطيه البلح الناشف العجوة ويأخذ الرطب من على النخل، سواء أخذه مرة واحدة أو كانت له النخلة يأخذ منها اللي هو الجني كل حين أو كل يوم. الصورة الثانية، لو عنده زبيب ويحتاج إلى عنب رطب، عنب على الشجرة ناضج، فكالصورة الماضية على الراجح. طيب الآن عندنا في تين مجفف، عنده تين مجفف وعايز تين من على الشجرة ناضج لا زال رطبا بمائه، فقس على ذلك، يعطيه الجاف ويقدر المقدار من على الشجر فيما لا يزيد على 5 أوسق، في حدود 600 كيلو جرام. الآن واضح كده العربية العربية؟ نعم، في الثمر. ما هو من ده او من ده، لان ده يكون قد ده. في اشكال في العرايه؟ مش ايه؟ لا، يشترط في المشتري الحاجة وليس في البائع، الاشتراط للحاجة في المشتري وليس في البائع، البائع سواء كان محتاجا او غير محتاج. هيخرص يعني، هيقدر ان ده قد ده فيما لا يزيد على 600. هو بس هو هيقدره، ما احنا اللي فوق ده احنا ما نزلناش عشان نوزنوه، هو يقول له اللي فوق دول يجوا حوالي 600 كيلو. ممكن يضحك عليه ويخبي 2 تحت. لا انا ما اقصدش، اصل هل الثمن ده زي ده مش ما احنا ما هو ما احنا قلنا من جهة الثمن في ربا فضل، ومن جهة الجهالة في جهالة، ولكن رخص في ذلك للحاجة، واضح؟ وهو البائع لو مش عايز يوافق مش هيوافق، لأن كسائر البيع بالتراضي. مثلا عنده بلح سيوي عجوة وعايز بلح سيوي من على الشجرة، فعنده مثلا 3 شويلة عجوة، فهيروح يجي عند الشيخ محمد مثلا، عندهم شوية سيوي مثلا في بورة الغنامة، انت واخد بالك، فهيروح يقول له يا شيخ محمد انا عايز ايه الشوية السيوي اللي على النخلة دول، فيقول له خلاص هنجيبه مثلا ايه عمك الحاج فايز يجي ايه يقدرهم لنا، فيقول لهم يعملوا 3 شويلة. خلاص على البركة، هتقطعهم مرة واحدة ولا هتخليهم؟ يقول له مثلا لا انا هخليهم كده يبقى يجنيهم كل يوم الصبحية. واضحة كده الصورة؟ ولا نروحوا بورت الغنامة كلنا على بعضنا وخلاص؟ ما هو لا، هو هيخرصه وهو رطب. لن يخرص إلا وهو رطبا، لأن قبل ذلك لم يبدو صلاحه أصلا. ما يسيب الغنم لغاية ما يبقى تمر، طب ما هو عنده تمر يا رجالة، ما تسيب صلاحة. وسيدنا هو لو هيسيبها لحد ما تبقى تجف يبقى ما هو عنده الجاه. خلاص خلاص ده عذر، عذر بعد ما خلص انت واخد بقى حصلت له ظروف انت واخد بالك وما جاش قطع خلاص غصب عنه. لان اصلا العله الحاجه التي ابيح لاجلها ورخص لاجلها كونه رطبا، فما رخص له الا لحاجته للرطب. واضح كده؟ قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت أو أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. قال: ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فهذا الحديث في حكم ثمرة النخل بعد تأبيرها، والتأبير تأبير قطع الجريد. جزاك الله خيرا يا أبو عبد الله. التطريح، التأبير أن يأتي بطلع الذكر فيضعه في طلع الأنثى اللي هو كالجماع بين الأحياء، فيأتي بالطلع في النخلة الذكر. أما عبد الله بيقول لي التأبير قطع الجريد، قطع الجريد. بارك الله فيك يا عبد الله، الله يحفظك. فالتأبير اللي هو التلقيح، يعني اللي هو يأتي بالطلع، أنت واخد بالك، للكيزان بتاع التلقيح، ويأتيها ويفتحها ويحطها فوق في النخلة من فوق، فيحدث بقدر الله جل وعلا التلقيح فتخرج الثمر. وهذا فيه الأخذ بالأسباب، وأنه لا ينافي التوكل على الله جل وعلا، بل ترك الأسباب طعن في الحكمة الإلهية، كما أن الاعتماد عليها شرك في الألوهية. طيب، فقال: من باع نخلا قد أبرت أو أبرت. الآن عندنا صورة، عندنا بائع ومشتري، أنا جاي أشتري النخل. طيب، النخل دي أبرت، يعني لقحت، وضع فيها طلعها، فإذا خلاص الثمرة هتخرج. الثمرة ديك ليا ولا ليك؟ للبائع ولا المشتري؟ البائع هو اللي عملها، يعني هو اللي لقح الشجرة، هو اللي أبر الشجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فثمرتها، الثمرة التي ستخرج من هذا التلقيح، هذا التأبير، للبائع، لأنه اشترى النخلة بحالها، صح كده؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، المشتري. ثمرتها للبائع، فما بقول لأنه هو الذي أبرها وهو الذي لقحها. إيه؟ لا لا لا، لا أقصد هذا، أقول عندنا بائع ومشتري. البائع هذا هو الذي أبر، هو اللي جاب الطلح وهو اللي حطه، وبناء عليه فهذا حقه، ولأنه باع السلعة بما فيها، يعني أنا بعت لك الشجرة مؤبرة، فيكون الثمرة لمن؟ للبائع. جميل؟ طيب، إلا أن يشترط المبتاع اللي هو المشتري، فيقول المشتري: أشتري النخلة والثمرة لي، أشتري النخلة والثمرة لي. فإذا الأصل أنها للبائع، يعني أنا أشتري النخل والثمرة تكون للبائع، لصاحب الأرض، لصاحب الزرع أصلاً، إلا أن يقول المشتري الثمر لي. يبقى الأمر هنا أن هذا التمر يكون في الأصل لصاحب النخل الذي أبرها، إلا أن يتفق ويشترط على أن التمر للمشتري. واضحة الصورة تاني؟ أنا عندي نخل، أنا اللي أبرته، وجي عم عبد الله اشترى مني النخل. الأصل إن البلح اللي هيكون على النخلة دي بتاعي أنا عمرو، بتاعي أنا البائع عمرو، أنا اللي أبرت. واضح؟ إلا لو اتفقنا لا أنا هبيع لك النخل والتمر ليك يا عم عبد الله اللي أنت المشتري المبتاع يعني. وضحت كده؟ قال ولمسلم، يبقى إذا خلاصة الحديث أن بيع النخل بعد تأبيرها لها حالتان. الحالة الأولى الأصل أن التمر للبائع، الحالة الثانية عند الاشتراط للمبتاع وهو المشتري. قال ومن ابتاع عبدا يعني رقيقا فماله للذي باعه للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نفس قصة التأبير، عندنا بائع ومشتري وفي النص سلعة اللي هو الرقيق العبد. العبد ده له مال، ماله لسيده. طيب ماله لسيده الأصل اللي هو البائع إلا أن يشترط المبتاع اللي هو المشتري. يبقى عندنا حالتان، الحالة الأولى الأصل مال العبد لسيده الأول البائع إلا أن يشترط المبتاع فيكون مال العبد لسيده الثاني المشتري، وعليه فالعبد مال يتمول، مال يتمول، ولذلك إذا مات يرثه سيده، يرثه سيده. طب إن أعتق، إن أعتق صار حرا فميراثه لورثته كغيره، إلا إن لم يكن له ورثة فماله لمن أعتقه، إنما الولاء لمن أعتق. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. هذا الحديث كان يصلح أن يدخل في باب الشروط الذي سيأتي بعد باب السلم، ذكره هنا الإمام. واختلف أهل العلم هل هذا خاص بالطعام فقط أم يشمل سائر البيوع، خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يشمل سائر البيوع، وذلك لما رواه أبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني يبيعها مكان ما اشتراها حتى يحوزها التجار يقبضوها إلى رحالهم، وهذا عام في كل مبيع وليس الطعام فقط، وهو الراجح. وعليه فلا يبيع المرء ما ليس عنده، ما لا يملك، والملك قبض وحيازة، ملكك في يدك انتقل إليك قبضته حزته عندك. واضح؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى تحاز عند المشتري. الآن بيحدث إيه؟ بيبعتك، يبقى أنت المشتري تروح للتاجر، فيبعتك تروح تاخد السلعة من المكان الفلاني، كما يحدث لا سيما في الأجهزة المنزلية نحو ذلك. طيب هو عمل ايه؟ كل الحكاية ادى تليفون مثلا للمحل او الشركة. طب ما تروح انت تشتري منه على طول، واضح؟ لا، كان عليه ان يأتي بالسلعة فيحوزها عنده ثم تشتريها انت منه بعد ان يقبضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، الا ان يحوزها التجار في رحالهم، يحوزها. والحوز يكفي فيه الانتقال، يعني لو خدها وانتقل بها وبعد كده خرج من هنا راح باعها، خلاص، لانها هنا في حيازته وفي ضمانه، واضح؟ وقال اهل العلم، والسبب في ذلك لا سيما في الطعام، انه ربما يفسد قبل ان تحوزه، فحينئذ يكون الضمان على من؟ على من في حيازته. فلو لم يضع هذا القيد حتى يحوزه في ركابه وقعت المشاحة والمنازعة. من يضمن الطعام حينئذ؟ من يضمن السلعة وهو جايب الثلاجة؟ حصل مطور اتحرج من رجة العربية ولا حاجة، ليه يحصل مشاحة؟ هل هنا في ضمان البائع ولا في ضمان المشتري؟ البائع هيقول له ما انت خلاص استلمتها، هيقول له لا، ما انا جايبها في السكة حصل فيها، انا لسه ما وديتهاش البيت، فيحدث مشاحة ونزاع، واضح؟ لكن لو كان ده حازها عنده في محله وبعد كده التاني خدها منه، فهنا يرفع النزاع، واضح الصورة؟ الشاهد ان الانسان اذا اشترى شيء ينقله ويحوزه ويستوفيه ثم بعد ذلك يبيعه ان شاء. في اشكال؟ في اشكال خالص؟ هو لو طلب منه السلعه وهي مش عنده، هو بيبيع السلعه، يجوز ان ياخد مال. هياتي معنا في السلم، في الباب اللي بعده على طول، وهنتكلم ايه الفرق بين السلم وبيع ما ليس عندك او بيع ما لا تملك. ليه؟ بتجيبها له ايه؟ هو جاي يشتري منك انت ابراهيم، اشتري منك ايه؟ قماش؟ عبايات. ايه؟ هيستلمها فين؟ هيستلمها عندك ولا انت هتبعته يروح يستلمها؟ ايه؟ بتبعت انت اللي بتبعت الشحن؟ بقول له وتشحنها له يعني. بس انت كده مش بعد، ده انت سمسار او وكيل كده، مش لا انت ما حسش حاجه كده، يا اما بالصوره دي تخليك وكيل او سمسار، يبقى انت عارف معرف، وانا انا اشتريت لك العبايه دي ب 35، الكميه كلها 3.5، وانا ليا مثلا تتفق معاه على ربح معين او نسبه معينه. دي المسابقه لو خدتها عندك يبقى انت تبيعها بعد ما خدتها، او تكون وكيل للمحل الثاني، تاخد بالك، تقول له انا هاخدها منك بكذا وانا باكل فيها عيش ببيعها بكذا، ولا ايه سيدنا؟ نعم؟ طب ما هنتكلم على ده في السلم، كل اللي انتوا بتقولوه ده في السلم. رحمك الله. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، يعني في عام الفتح، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال جملوه أذابوه. هذا الحديث يدخل في البيوع المحرمة التي مضت، وهو خاص بحرمة بيع الخبائث. وهذا الحديث دال على أن هذا الشرع من لدن حكيم خبير، فإنه ذكر أربعة أمور ترجع إليها الضروريات الخمس. فإن الخمر مفسد للعقل، يخامر العقل، والميتة مفسدة للنفس، مهلكة، لأنها نتنة وتحتوي على مضار كثيرة، والخنزير مفسد للأخلاق والقيم فضلا عن مضاره، وهذا يعود على العرض بالإبطال، والأصنام تعود على الدين بالإفساد. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني عام فتح مكة في العام الثامن، عن هذه البيوع وبين حرمتها. فلا يجوز بيع الخمر بحال من الأحوال ولا المشاركة فيه، وكل ما يؤدي إليه وكل ما خامر العقل فهو حرام، وكل ما أسكر كثيره فقليل حرام. كل ما خمر العقل سواء كان من النباتات كالبند والحشيش، أو كان من الكيماويات كهذه البراشيم التي يأخذونها، كل ما خمر العقل، فكل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام. وعليه فالذي يعمل ويأكل من بيع هذه الأمور إنما يأكل سحتا ويأكل حراما. إن في بعض الناس الآن شغلتها ببيع براشيم مخدرات، أو شغلتها ببيع بند وحشيش، هؤلاء يأكلون مالا حراما، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وكذلك يحرم بيع الميتة، وهي التي أزهقت روحها بغير زكاة شرعية. وللأسف الآن عامة المحال التي فيها اللحوم إلا ما رحم الله ميتة. وما تسمع الآن عن بيع لحوم الحمير والإتيان بلحوم ملقاة على ترع ونحو ذلك، هذا كله يبيع ميتة، يأكل حراما، يعني فضلا عن أنها أصلا لحوم لا تجوز حتى ولو زكيت كالحمر والكلاب. ولذلك النصيحة: لا تأكل لحوما خارج البيت إلا إن كان سمكا أو دجاجا وأنت منه على خطر. قال: والخنزير، لا يجوز بيع الخنزير ولا تربيته حتى وإن كان يأكل غير القمامات، يعني حتى لو كان الخنزير بيأكل أطعمة طيبة فهو خنزير محرم، فإن الله جل وعلا حرم لحم الخنزير سواء أكان يأكل من النجاسات أو لا يأكل من النجاسات. يعني حتى لو افترضنا أنهم أتوا بخنازير تأكل من الطيبات لا من الخبائث فهي محرمة. وهذا الكائن، هذا الحيوان ديوث بطبعه، وآكلوه تصيبهم من الدياثة بحسب أكلهم له، والمأكول يؤثر في الآكل. يعني تجد الجماعة بتوع كرداسة بياكلوا لحم جملي عندهم شدة، لو واخد بالك، بخلاف الذين يأكلون الضأن عندهم لين ورقة، ربنا يرزقك ضاني كده إن شاء الله، واخد بالك. أما الذين يأكلون الخنزير فعندهم لياثة، كما تجد الآن النصارى تعجب من حالهم، عنده لياثة فظيعة، صلى الله السلامة والعافية. فيحرم بيع الخنزير، طبعا يحرم بيعه ويحرم العمل معه. يعني ما يجيش مسلم يقول لي اصل انا مش لاقي شغله فبشتغل في زرايب خنازير، ولا بشتغل الم حمير من على الترعه واوديها للمحلات الناس تاكلها، ولا بشتغل مع بتاع الخمور والبيره والمخدرات. لا يجوز بحال من الاحوال، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال: والاصنام جمع صنم، ويدخل في ذلك كل ما عبد من غير الله جل وعلا، كالصلبان، بيع الصلبان حرام لا يجوز، وكذلك التماثيل التي تخرج من باطن الأرض، الآثار يبيعونها، هذه أصنام لا يجوز بيعها، فضلا عن البحث عنها وهذه الأمور. هذه مسألة أخرى. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. لا هو حرام يعني لا يجوز بيع هذه الخبائث، لا أنه يريد يحرم استعمالها، لا هو حرام يعني بيع هذه الأمور. ولكن الآن لو أنهم أذابوها واستعملوها لحاجاتهم أو احتاجوا في أمور حياتهم هذه الأمور، فليس هذا هو المنهي عنه، ولكن بيع هذه الأمور. قال: جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فالمراد حرمة بيع ذلك لا استعماله، وفيه حرمة التحايل على الشرع، وأنها عادة يهودية ولها صور كثيرة، كزواج المحلل وهو التيس المستعار وغير ذلك من هذه الأمور المحرمة. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.